بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا بد الكافرين عن منافقين ودع اداهم وتوكل على الله وكفى بالله وليا. سيدي يا رسول الله يا خاتم المرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يقيني فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميه ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله ناويه ان كنت لم تنعم بظل عبوته فالله اثر ان يرمك راعيه فكنت مثل الكوكسي حكيمته تحت الرضاعه سوى نظامك راضيه تعطيك سي اليمن تقبل شاكرا تعطيك سي اخيك ترفض انيه عجبي لكل كان في اركائه عجبا لموقعه لديه وقاضيه عجبي لكل لا يميل بكفه كف العداله او يحيه طراطيه الجود صور والسقاء مجمع والماء من كفيك ينفع جاريا تسقي العطاش تسقي العطاش اذا دعيت باسبوعك فيكون منه الماء شهسا صافيا اتكون زمزم بعض كلبك ام لها فرعا يقول خلال كفيك قافيا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون نعيش الهج الابدي تلاوه القرانيه المباركه والتي ادعو علينا قال بداعه الدين العربي قال كتيب الاحفاد مركز الزمالك محافظه الشرقيه فضيله الله رضا الدكتور رضا المعارضه فليتفضل مشكورا. الله خالق كل شيء. الذين اتقوا بمفازتهم ويرد الله الذين اتقوا بمفازتهم

بدل الله أخاف بدل الله أخاف ولقد وما قدر الله أكبر Thank you. ونكب الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء you

Thank you.

96 60 96 فاتح ايها المشهور جميعا.